الدرس 36. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف شهاب الدين بن النقيب المصري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه عن سائر علمائنا ووالدينا والمسلمين ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. باب صلاة الكسوف. هي سنة مؤكدة ويندب لها الجماعة في الجامع ويحضرها من لا هيئة لها من النساء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب صلاة الكسوف. طبعا صلاة الكسوف تشمل أيضا صلاة الخسوف، لأنه يطلق أحيانا يعني الكسوف على الخسوف، يراد به أيضا خسوف القمر. فصلاة الكسوف يعني وصلاة الخسوف، لو قلنا صلاة كسوف الشمس وخسوف القمر. والكسوف يعني ذهاب ضوء الشمس، ذهاب ضوء الشمس كلا أو بعضا، كله أو بعضه. والخسوف هو ذهاب ضوء القمر كلا أو بعضا، وكما قلنا قد يطلق كل منهما على الآخر. فقال صلاة الكسوف هي سنة مؤكدة، يعني صلاة الكسوف سنة مؤكدة تطلب من كل مأمور بالصلاة، من كل ما حتى لو كان على جهة الندب مثل الصبي المميز، لأن هذه آية مخوفة للعباد، الكسوف الخسوف، فتطلب من كل عبد يرجى قبوله، والصبي أيضا مرجو القبول. وجاء في الحديث عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا الله. إذن هذا من يعني من الأحاديث التي تدل على مشروعية هذه الصلاة. فهي سنة مؤكدة ويندب لها الجماعة، يندب لصلاة الكسوف كسوف الشمس أو خسوف القمر أن تصلى جماعة في الجامع. الجامع يعني المسجد الجامع الذي تقام فيه الجمعة، أو المسجد يعني المسجد أو المسجد الجامع، فيندب أن تقام في المسجد. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة في المسجد، كما جاء عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى دخل المسجد، فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. قال: ويحضرها من لا هيئة لها من النساء، يعني يحضر هذه الصلاة مع الرجال من لا هيئة لها من النساء، يعني العجائز، يعني أما الشابة هذه الشابات ذوات الهيئة لا يحضرنه. وإذا قلنا لا يحضرنا يعني لا ليس يعني منع من الصلاة، فيصلين في بيوتهن، لأن صلاة الكسوف أو صلاة الخسوف تصلى جماعة وتصلى فرادى، لكن هو يندب أن تصلى جماعة. فلو صلت المرأة منفردة في بيتها تحصل لها هذه السنة. فذوات الهيئات من النساء لا يحضرن هذه الصلاة، وإنما يصلين في بيوتهن. أما غير الهيئات ذوات الهيئات من النساء يعني العجائز يحضرن مثل الرجال، لكن يعني لا يحضرن متبرجات متزينات، وإنما يحضرن بثياب بذلة، يعني بثياب المهنة. وطبعا هذه الصلاة ليس فيها أذان ولا إقامة، يعني لا يسن لها الأذان ولا الإقامة، وإنما ينادى لها الصلاة جامعة، يستحب يعني. وقد جاء عن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما قال: لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة، فيستحب أن ينادى لها الصلاة جامعة. نعم. قال: وهي ركعتان، وأقلها أن يحرم فيقرأ الفاتحة ثم يركع ثم يرفع فيقرأ الفاتحة ثم يركع فيطمئن ثم يسجد سجدتين، فهذه ركعة فيها قيامان وقراءتان وركوعان، ثم يصلي الثانية كذلك. نعم. وهي يعني صلاة الكسوف أو الخسوف ركعتان، وأقلها أن يحرم فيقرأ الفاتحة ثم يركع ثم يرفع، يعني يرفع رأسه من الركوع فيقرأ الفاتحة ثانيا مرة ثانية، ثم يركع ثانيا فيطمئن، ثم يعتدل ثانيا، ثم يسجد سجدتين، فهذه ركعة فيها قيامان وقراءتان، يعني في كل قيام قراءة، وركوعان، ثم يصلي الثانية كذلك، يصلي الركعة الثانية مثل هذه. طبعا قوله أقلها يعني أقل الكمال، أقل الكمال، أما هي أقلها أن تصلى كسنة الظهر مثلا ركعتين كالصلاة العادية، لكن بهذه الكيفية يعني فيها قيامان وركوعان، هذا أقل الكمال، أقل الكمال لهذه الصلاة. نعم. قال: ولا يجوز زيادة قيام وركوع لتمادي الكسوف، ولا يجوز النقص لتجلية. نعم. لتجلية. نعم. ولا يجوز زيادة قيام وركوع لتمادي الكسوف، يعني لتأخر، لأجل تأخر الكسوف، لا يزاد عليها، لأن هذه الكيفية هي التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يزاد عليها كبقية الصلوات. ولا يجوز النقص، يعني أن ينقص منها عن هذه الكيفية، طبعا لا يجوز النقص إذا أحرم بنية هذه الكيفية، يعني أنه يصليها هكذا، لا يجوز أن ينقص منها. ولا يجوز النقص لتجلية، يعني الانجلاء، للانجلاء يعني أو زوال الكسوف أو ذهاب الخسوف، لا يجوز أن ينقص منها إذا دخل يعني بنية هذه الصلاة. نعم. قال: وأكملها أن يقرأ بعد الافتتاح والتعوذ والفاتحة البقرة في القيام الأول، وآل عمران في الثاني، والنساء في الثالث، والمائدة في الرابع أو نحو ذلك، ويسبح في الركوع الأول بقدر 100 آية من البقرة، وفي الثاني بقدر 80، وفي الثالث بقدر 70، وفي الرابع بقدر 50، وباقيها كغيرها من الصلوات. نعم. وأكملها، إذن الكيفية المتقدمة هو أقل الكمال، وأكملها يعني أكمل هذه الصلاة، أكمل فيها أن يعني أكمل من جهة التطويل في القراءة والتسبيح في الركوعين والسجودين، وإلا الكيفية هذه الكاملة مثل الكيفية التي هي أقل الكمال، أيضا فيها قيامان وركوعان، لكن هنا أكمل من حيث التطويل، من حيث التطويل في القراءة والتسبيح. فأكملها أن يقرأ بعد الافتتاح والتعوذ والفاتحة، يعني بعد قراءة سورة الفاتحة يقرأ البقرة، يقرأ سورة البقرة في القيام الأول، وآل عمران ويقرأ يعني سورة آل عمران في الثاني، يعني في القيام الثاني، قيام الثاني الكائن بعد الركوع الأول. والنساء في الثالث يقرأ سورة النساء في القيام الثالث، القيام الثالث هو الكائن في أول الركعة الثانية. والمائدة في الرابع، يعني يقرأ سورة المائدة في القيام الرابع وهو الكائن بعد الركوع الثاني في الركعة الثانية، أو نحو ذلك، يعني أو نحو هذه يعني هذا القدر من القرآن، يعني من حيث الطول. ويسبح في الركوع الأول بقدر 100 آية من البقرة، من سورة البقرة، يعني يطيل التسبيح. وفي الثاني يعني يسبح في الركوع الثاني بقدر 80 آية، بقدر 80 آية. وفي الركوع الثالث طبعا من الركعة الثانية بقدر 70 آية. وفي الرابع، في الركوع الرابع من الركعة الثانية، يسبح بقدر 50 آية. طبعا كل هذا على سبيل يعني التقريب، على سبيل التقريب. وباقيها كغيرها من الصلوات، باقيها كغيرها من الصلوات، يعني السجود فيها يكون قريبا من الركوع. ورد في هذا أحاديث، من أحاديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم انصرف وقد تجلت الشمس. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. الحديث. والقراءة طبعا هنا في كسوف الشمس تكون سرية، القراءة في صلاة الكسوف تكون سرية. وتلاحظون في الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: قام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة، نحوا يعني هنا على جهة التقريب هذا. فالصلاة هنا صلاة سرية، كانت سرية، لأن صلاة الكسوف هي صلاة نهارية، فهي مثل النفل في النهار، مثل صلاة النافلة في النهار، لا يجهر فيها وإنما يسر. وثبت هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم في كسوف لا نسمع له صوتا، في كسوف الشمس قال لا نسمع له صوتا. هذا الدليل على أن القراءة في صلاة الكسوف تكون سرية. وأما القراءة في صلاة خسوف القمر فتكون جهرية، يعني يندب فيها الجهر لأنها صلاة ليلية، فيندب فيها الجهر. وقد جاء في حديث عن عائشة رضي الله عنها: جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف بقراءته، فإذا فرغ من قراءته كبر فركع، وإذا رفع من الركعة قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. إذن خسوف القمر يندب فيه في صلاته الجهر لأنها صلاة ليلية، وكسوف الشمس يندب فيها الإسرار لأنها صلاة نهارية. نعم. قال: ثم يخطب خطبتين كالجمعة، فإن لم يصلي حتى تجلى الجميع أو غابت كاسفة أو طلعت الشمس والقمر خاسف لم يصلي، ولو أحرم فتجلت أو غابت كاسفة أتمها. نعم. قبل ما نتكلم عن الخطبة في صلاة الكسوف، ما تدرك به الركعة في صلاة الكسوف؟ يعني قلنا الهيئة الكاملة أو أقل الكمال أن يكون هناك قيامان وركوعان، ركوعان وقيام. فإذا أدرك الإمام في الركوع الأول من كل ركعة، من الأولى أو من الثانية، في الركوع الأول فقد أدرك الركعة. أما إذا لم يدركه في الركوع الأول، أدركه بعد الركوع الأول في القيام أو في الركوع الثاني من نفس الركعة، فهنا فاتته الركعة. إذن الركعة تدرك بإدراك الإمام راكعا الركوع الأول من كل ركعة، من الركعة الأولى أو من الركعة الثانية. أما إذا أدركه في الركوع الثاني من هذه الركعة، من الأولى أو من الركعة الثانية الركوع الثاني، فتعتبر الركعة قد فاتته. نعم. قال: ثم يخطب خطبتين كالجمعة. يخطب الإمام يعني بعدما يفرغ من الصلاة، صلاة الكسوف صلاة الخسوف، يخطب خطبتين كالجمعة، يعني كخطبتي الجمعة في الأركان والسنن، يعني يأتي بالأركان والسنن، وليس في الشروط. هنا ليس في الشروط، لأن يعني من شروط خطبة الجمعة مثل القيام فيهما، طبعا للقادر لا يصح أن يخطب جالسا، هنا يصح أن يخطب جالسا لا يشترط. وكذلك الطهارة والستر، وهذه شروط تشترط في خطبة الجمعة، أما في خطبة الكسوف لا تشترط، هنا لا تعتبر. لكن الأفضل طبعا أن يأتي بهذه الشروط. وكذلك يعتبر يعني في أداء السنة الإسماع، يعني إسماع الحاضرين، وكذلك الاستماع، وكون الخطبة عربية، ويسن الجلوس قبل الخطبتين، خطبتي الكسوف يسن الجلوس قبلهما للاستراحة. وكذلك معلوم أن خطبة الجمعة تكون قبل الصلاة، خطبتي الجمعة تكون قبل الصلاة، لأن خطبتي الجمعة شرط في صحة الصلاة، لا يصح أن تصلي الجمعة بدون خطبة. فصلاة الجمعة متوقفة على خطبتين، فهنا الشرط يكون متقدم، فلا بد من أن تكون الخطبتان في الجمعة متقدمتين على صلاتها. أما هنا لا يشترط أن تتقدم الخطبتان في صلاة الكسوف على الصلاة، يعني لو صلى أولا ثم خطب يصح ذلك، مثل صلاة العيد. صلاة العيد تصلى الصلاة أولا صلاة العيد ثم يخطب الخطبة. قال: فإن لم يصلي حتى تجلى الجميع، يعني لم يصلي صلاة الكسوف، كسوف الشمس أو كسوف القمر، حتى تجلى الجميع، يعني تجلى قرص الشمس بالنسبة للكسوف أو قرص القمر، أو غابت كاسفة، يعني لم يصلي حتى غابت الشمس كاسفة وهي كاسفة، أو طلعت الشمس والقمر خاسف، يعني لم يصلي للخسوف حتى طلعت الشمس والقمر خاسف، لم يصلي، يعني هذه الصلاة لا تشرع حينئذ، لا تشرع لعدم الانتفاع بضوء القمر عند طلوع الشمس، ولعدم الانتفاع بالشمس إذا غربت في صورة كسوفها، لأن الشمس ينتفع بها في النهار والقمر ينتفع به في الليل. وهنا تلاحظون عندما قال: أو طلعت الشمس والقمر خاسف، يعني لا تفوت صلاة الخسوف بطلوع الفجر، لأن الفجر يبقى في ظلمة وينتفع بضوء القمر، فلا تفوت بطلوع الفجر، وإنما تفوت بطلوع الشمس، لأن القمر لا ينتفع به في النهار. قال: ولو أحرم فتجلت أو غابت كاسفة أتمها. لو أحرم بصلاة الكسوف فتجلت الشمس أو غابت الشمس كاسفة وهو في الصلاة أتمها، لا يقطع هذه الصلاة، لا يقطعها للانجلاء أو لغروب الشمس كاسفة، وإنما يتمها حتى لو انجلى الكسوف أو الخسوف، يتمها شكرا لله تعالى ولقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، ودخل في الصلاة يتم هذه الصلاة. فيعني حتى لو يعني أحرم بصلاة الخسوف للقمر بعد طلوع الفجر مثلا ثم طلعت الشمس وهو في الصلاة، يتم هذه الصلاة، يتم هذه الصلاة. طيب، أحيانا يجتمع الكسوف مع صلاة الجمعة، يمكن من فترة ما هي بعيدة في الكويت حدث كسوف للشمس بحدود الساعة 11 يمكن تقريبا، ما أدري موعده، المهم يعني يجتمع كسوف وصلاة الجمعة، يعني لو صار التوقيت يعني عند دخول الوقت مثلا، كيف يصنعون؟ يعني يصلون الكسوف أم يصلون الجمعة؟ هنا يقدم الفرض، يقدم الفرض سواء كان جمعة أو غير جمعة، حتى مثل الظهر عادي أو عصر مثلا، يقدم الفرض لأن فعل الفرض متحتم وهو أهم. هذا إن خيف فوت الفرض، إن خيف فوته، يعني لو شرعنا في صلاة الكسوف لفات وقت الفرض، فبهذه الحالة نقدم الفرض لضيق الوقت. وعند ذلك لما نقول نقدم الفرض مثل الجمعة، الجمعة طبعا يخطب أولا، فيخطب خطبتي الجمعة ثم يصلي صلاة الجمعة ثم يصلي الكسوف بعد الجمعة، ثم يصلي صلاة الكسوف ثم يخطب له يعني بعد الصلاة للكسوف. وفي غير الجمعة، هذا بالنسبة للجمعة، يصلي الفرض ثم يفعل، يصلي الكسوف ثم يخطب للكسوف، هذا إن خاف فوت الفرض. أما إن لم يخف فوت الفرض فهنا يقدم صلاة الكسوف، يقدم صلاة الكسوف لأن الكسوف معرض للانجلاء، ممكن يذهب فتفوت هذه الصلاة، لكنه يخففها، يعني يخفف هذه الصلاة لا يطيلها، يخففها، ثم بعدما يصلي صلاة الكسوف يخطب للجمعة، يخطب للجمعة ويتعرض في خطبة الجمعة للكسوف، لأنه هو في الكسوف يصلي أولا ثم يخطب للكسوف، فهنا صلى الكسوف ثم يخطب للجمعة، وهذه الخطبة لا ينوي بها خطبة الكسوف، ينوي بها خطبة الجمعة، لكن يتعرض في خلالها للكسوف، ثم بعد الخطبة يصلي صلاة الجمعة. نعم. باب صلاة الاستسقاء. هي سنة مؤكدة ويندب لها الجماعة، فإذا أجدبت الأرض أو انقطعت المياه أو قلت وعظ الإمام الناس وأمرهم بالتوبة والصدقة ومصالحة الأعداء وصوم 3 أيام، ثم يخرجون في الرابع إلى الصحراء صياما في ثياب بذلة، ويخرج غير ذوات الهيئة من النساء والبهائم والشيوخ والعجائز والأطفال والصغار والصلحاء وأقارب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويستسقون بهم، ويذكر كل في نفسه صالح عمله ويستشفع به. نعم، هذا باب جديد، باب صلاة الاستسقاء. الاستسقاء لغة معناه طلب السقيا، طلب السقيا، أما شرعا معناه شرعا طلب سقيا العباد من الله سبحانه وتعالى عند حاجتهم إلى السقيا من أجل الشرب أو إنبات الزرع حال الجفاف أو عند قلة الأمطار أو نقص مياه الأنهار أو غور مياه العيون والآبار أو ملوحة الماء. فيعني طلب الاستسقاء يكون من خلال هذه الصلاة وتسمى صلاة الاستسقاء. فهي سنة مؤكدة، صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة، يعني حتى للمنفرد، حتى المسافر يسله أن يصليها، المنفرد يصليها، وذلك اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لها. فعن عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين، ويندب لها الجماعة، يعني يصح أن تصلى فرادى لكن يندب لها لهذه الصلاة الجماعة، كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة، ثم خطبنا ودعا الله وحول وجهه نحو القبلة رافعا يديه، ثم قلب رداءه فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. فيندب لهذه الصلاة الجماعة. قال: فإذا أجدبت الأرض، أجدبت يعني أقحطت، أقحطت ولم يخرج منها نبات بسبب عدم المطر، أو انقطعت المياه، أجدبت الأرض أو انقطعت المياه، أو قلت، يعني لم تنقطع بالكلية وإنما قلت المياه، وعظ الإمام الناس، يندب يعني هنا أن يعظ الإمام الناس، وأمرهم بالتوبة، يعني يأمرهم بالتوبة بشروط التوبة، الإقلاع عن المعصية والندم على فعل المعصية والعزم على عدم العود إلى مثل هذه المعصية، وإذا كان عنده أيضا مظالم للناس أو حقوق للناس يرد هذه المظالم ويرد هذه الحقوق ويتحلل، يعني يطلب منهم السماح، والصدقة، يأمرهم أيضا بالصدقة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بوجوه الخير والبر، ومصالحة الأعداء. يعني طبعا هنا العداوة المراد بها العداوة الدنيوية التي لا تكون، يعني عداوة لغير الله تعالى، يأمرهم بمصالحة الأعداء، مصالحة الخصوم، وصوم 3 أيام. طبعا أيضا يأمرهم على جهة الندب، هذا يأمرهم ندبا بصوم 3 أيام، طبعا ويصوم معهم أيضا، هنا الإمام يأمرهم بالصيام ويصوم معهم، وصوم هذه الأيام 3 قبل ميعاد يوم الخروج، قبل أن يخرجوا لصلاة الاستسقاء، لأن هذه الأمور يعني التوبة والصدقة والصيام لها أثر في استجابة الدعاء. قال: ثم يخرجون في الرابع، يعني يخرجون في اليوم الرابع إلى الصحراء، بعدما يصومون 3 أيام يخرجون في اليوم الرابع إلى الصحراء صياما، يعني هنا تكون أيام الصيام 4، تكون أيام الصيام 4 أيام، 3 أيام قبل الخروج واليوم الرابع هو يوم الخروج، وتكون متتابعة، تكون متتابعة. طبعا إذا أمر الإمام بهذا الصيام يصبح واجبا، إذا أمرهم بهذا الصيام يصبح واجبا، فيجب فيه تبييت النية، لأنه صار صياما واجبا، الصوم الواجب يشترط فيه تبييت النية من الليل، بخلاف صوم النفل، فيجب فيه تبييت النية. ونقول هنا عندما يأمر الإمام بالصوم يكون واجبا، يعني لو لم يصم الإنسان بعد أمر الإمام يكون آثما، لكنه ليس عليه قضاء هذا الصوم، لكنه لو لم يصم يعتبر آثما، ولو صام هذه الأيام عن نذر أو قضاء يكفي، لأن المقصود هو أن حصول الصوم بنية النذر أو بنية القضاء أو عن كفارة، يكفي ذلك لحصول المقصود. نعم. يخرجون في الرابع، في اليوم الرابع إلى الصحراء صياما في ثياب بذلة، في ثياب بذلة، يعني ثياب المهنة، ثياب بذلة يعني الثياب التي تبتذل وتمتهن، يعني ما يلبس من الثياب وقت الشغل ومباشرة الخدمة وتصرف الإنسان في بيته بثياب بذلة. كذلك يخرجون في تخشع، يعني حضور القلب وسكون الجوارح، وأيضا بتذلل، ويتنظفون بالسواك وقطع الروائح الكريهة وبالاغتسال، يعني لهذه الصلاة، لأنها صلاة يجتمع لها، فيستحب لها الغسل والتنظف. كذلك يخرجون من طريق ويرجعون في طريق آخر، طبعا هنا يخرجون مشاة، يمشون في طريق ويعودون من طريق آخر إذا لم يكن هناك مشقة يعني عليهم بالمشي. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وقد سئل عن الصلاة في الاستسقاء فقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا متضرعا حتى أتى المصلى فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، يعني مثل صلاة العيد. ويخرج غير ذوات الهيئة من النساء، يعني يخرج معهم مع الرجال غير ذوات الهيئة من النساء، يعني تخرج العجائز، أما الشابات لا تخرج معهم، حتى لو كانت الشابة ليست بذات هيئة. ذات الهيئة هذه بالنسبة للعجائز، أما الشابة لا تخرج مطلقا سواء كانت من ذوات الهيئة أو لم تكن من ذوات الهيئة. والبهائم، يعني أيضا تخرج معهم البهائم، يعني يخرجون البهائم ويخرج معهم الشيوخ، يعني كبار السن والعجائز والأطفال والصغار والصلحاء وأقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستسقون بهم. فقد جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال: فيسقون. وكذلك جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا شباب خشع وبهائم رتع وشيوخ الركع وأطفال الرضع لصب عليكم العذاب صبا. وعن مصعب ابن سعد قال: رأى سعد رضي الله عنه أن له فضلا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ يعني يستحب إخراج الضعفاء وحتى البهائم. ومما يعني يستدل به على هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خرج نبي من الأنبياء يستسقي، فإذا هو بنملة رافعة بعض قوائمها إلى السماء، فقال: ارجعوا فقد استجيب لكم من أجل شأنها النملة. فقد يعني الله عز وجل يرحم العباد بسبب هذه البهائم. ويذكر كل في نفسه صالح عمله ويستشفع به. إذن يستسقون بالصلحاء وبأقارب النبي صلى الله عليه وسلم وبالضعفاء، وكذلك يذكر كل منهم من الحضور يذكر في نفسه صالح عمله، أما لا يذكر للناس يقول أنا فعلت كذا وكذا، في نفسه يذكر هذا ويدعو الله عز وجل حتى لا يكون هناك رياء أو يكون هناك عجب أنه عمل عملا يعني صالحا. يذكر هذا العمل الصالح في نفسه ويستشفع به، يعني يطلب من الله سبحانه وتعالى يتوسل به إلى الله بهذا العمل الصالح الذي عمله. وحديث الثلاثة الذين دخلوا الغار وانحدرت صخرة فسدت عليهم فم الغار، فقالوا: لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، والحديث مشهور طويل. فتوسل كل منهم بعمل صالح عمله ففرج الله سبحانه وتعالى عنهم، والحديث في الصحيحين وهو حديث طويل. فهنا يتوسل الإنسان بعمله الصالح ويدعو الله عز وجل، لأنه يعني هنا مظنة الإجابة. قال: وإن خرج أهل الذمة لم يمنعوا لكن لا يختلطون بنا. نعم، وإن خرج أهل الذمة غير المسلمين، أهل الذمة لم يمنعوا من الخروج إذا خرجوا مع الناس، لأنهم يعني غالبا صلاة الاستسقاء يخرجون إلى الصحراء كما تقدم، فإذا خرج أهل الذمة لم يمنعوا من الخروج لكن لا يختلطون بنا، يعني يقفون بمكان متميز عن المسلمين، لا يختلطون بالمسلمين لأنهم لا يصلون مع المسلمين ولا يدعون بدعاء المسلمين، بل ربما يعني هم سبب القحط وسبب البلاء، فيجتنبون الناس، أو قد يحل بهم أيضا سخط الله عز وجل وعقاب من الله فيجتنبون المسلمين. نعم. قال: وهي ركعتان كالعيد ثم يخطب خطبتين كالعيد إلا أنه يفتتحهما بالاستغفار بدل التكبير، ويكثر فيهما من الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء، ومن استغفروا ربكم إنه كان غفارا. نعم. الآية. نعم. وهي يعني صلاة الاستسقاء ركعتان كالعيد، يعني كصلاة العيد في كونها ركعتين، وكذلك كصلاة العيد في التكبير، فيكبر في الركعة الأولى سبعا، كما أن يسن التكبير في صلاة العيد في الركعة الأولى سبعة وفي الثانية خمسة، يكبر في الركعة الثانية خمسة، طبعا سبعا ما عدا تكبيرة الإحرام، وخمسا ما عدا تكبيرة القيام، وكذلك كصلاة العيد في الجهر، أيضا يجهر في صلاة الاستسقاء لأنها صلاة ذات خطبة، وكل صلاة يعني فيها خطبة وصفتها هكذا يندب فيها الجهر حتى يسمعها الناس الحاضرين الحاضرون. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عندما سئل عن صلاته صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء قال: فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، فصلى يعني النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين كما يصلي في العيد. وفي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنهما قال: ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. إذن يجهر فيهما في صلاة الاستسقاء. ويستحب أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية يقرأ فاتحة الكتاب وهل أتاك حديث الغاشية، ثم يخطب خطبتين كالعيد. إذن بعدما يصلي هنا الصلاة مثل العيد، الصلاة قبل الخطبة، يصلي ثم يخطب خطبتين كالعيد، يعني كالعيد مثل خطبة العيد من حيث السنية، وأيضا من حيث كونهما بعد الصلاة، وأيضا يجلس بينهما، وهنا يعني يصح تقديمهما على الصلاة، هنا بالنسبة للاستسقاء يصح تقديم الخطبتين على الصلاة، أما العيدين لا يقدم الخطبتين على الصلاة، وإنما يصلي ثم يخطب خطبة العيد. الاستسقاء يصح تقديم الخطبة على الصلاة. ثم يخطب خطبتين كالعيد إلا أنه يفتتحهما بالاستغفار، يعني خطبتي الاستسقاء يفتتحهما بالاستغفار بدل التكبير. في خطبة العيد يكبر تسعا في الخطبة الأولى وسبعا في الثانية في الخطبة الثانية، هنا في خطبة الاستسقاء يستغفر بدل التكبير في الخطبة، يستغفر أستغفر الله تسعا في الأولى وسبعا في الثانية. أما في الصلاة مثل صلاة العيد يكبر، صلاة الاستسقاء يكبر فيها تكبير سبعا في الأولى وخمسا في الثانية، أما الخطبة فيبدل التكبير بالاستغفار فيستغفر تسعا في الأولى وسبعا في الثانية. لأن هنا الاستغفار هو اللائق بالحال، لأن الله سبحانه وتعالى وعد بإرسال المطر عند الاستغفار كما قال سبحانه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. ويكثر فيهما من الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء فيهما، يعني في الخطبتين، في خطبتي الاستسقاء يكثر من الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويكثر من الدعاء برفع الكرب والقحط وقبول التوبة والاستغفار وإنزال الغيث والرحمة وعدم المؤاخذة بالذنوب والعصيان. والناس طبعا يؤمنون على دعاء الإمام. طبعا هناك في أدعية يستحب يعني أن يأتي بها يعني في دعاء الاستسقاء، منها ما رواه سالم ابن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استسقى قال: اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا غدقا مجللا عاما طبقا سحا دائما، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم إن بالعباد والبلاد والبهائم والخلق من اللأواء والجهد والضنك ما لا نشكو إلا إليك، اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع واسقنا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض، اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. نعم، طبعا الغيث هو المطر، غيثا يعني مطرا مغيثا منقذا من الشدة، هنيئا طيبا لا ينغصه شيء، مريئا يعني محمود العاقبة، منميا مريعا يعني مخصبا فيه الريع يعني الزيادة، غدقا يعني كثيرا طبقا يستوعب طبقات الأرض أو نواحي الأرض، مجللا يعني يجلل الأرض ويعمها، سحا يعني شديد الوقع على الأرض دائما مستمرا نفعه إلى انتهاء الحاجة. نعم، وكذلك يكثر من استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يعني يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، يكثر من هذا الاستغفار ومن هذه الآية. نعم. قال: ويستقبل القبلة في أثناء الخطبة الثانية ويحول رداءه ويفعل الناس كذلك، ويبالغ في الدعاء سرا وجهرا، فإن صلوا ولم يسقوا أعادوها، وإن تأهبوا فسقوا قبل الصلاة صلوا شكرا وسألوا الزيادة، ويندب لأهل الخصب أن يدعوا لأهل الجدب خلف الصلوات. نعم. ويندب أن يكشف بعض بدنه ليصيبه أول مطر يقع في السنة. نعم. ويسبح للرعد والبرق وخشي ضرره دعا برفعه بما ورد في السنة: اللهم حوالينا ولا علينا، إلى آخره. نعم. ويستقبل القبلة يعني الإمام في أثناء الخطبة الثانية، هذا يستحب. ويحول رداءه، يحول رداءه يعني يجعل يمين ردائه يساره والعكس، ويسن أيضا التنكيس بأن يجعل أعلاه أسفله، ويفعل الناس كذلك يعني مثل الإمام، وهذا تفاؤلا بتغير أو تحول الحال، أن يغير الله تعالى حاله من الجدب إلى الخصب. وقد ورد هذا الفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة. ويبالغ في الدعاء سرا وجهرا، يعني ادعوا ربكم تضرعا وخفية، فإن صلوا ولم يسقوا أعادوها، يعني يكررون صلاة الاستسقاء مرة ثانية وأكثر. طبعا هنا الدعاء في الاستسقاء يسن رفع الأيدي في الدعاء، وتجعل ظهور الأكف إلى السماء. نعم، ظهور الأكف تكون إلى السماء. وجاء في الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء حتى يرى بياض إبطيه، يعني يبالغ في الرفع. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء. هاي في رواية. والنووي رحمه الله تعالى قال: قال جماعة من أصحابنا وغيرهم: السنة في كل دعاء لرفع بلاء كالقحط ونحوه أن يرفع يديه ويجعل ظهر كفيه إلى السماء، وإذا دعا لسؤال شيء وتحصيله جعل بطن كفيه إلى السماء. واحتجوا بهذا الحديث. وإن تأهبوا فسقوا قبل الصلاة، يعني تأهبوا لصلاة الاستسقاء فسقوا، يعني حصلت السقيا قبل أن يصلوا، لا يتركون الصلاة، صلاة الاستسقاء هنا، يصلون، صلوا يعني يصلون صلاة الاستسقاء شكرا لله تعالى، وسألوا الزيادة، والله تعالى يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم. ويندب لأهل الخصب أن يدعوا لأهل الجدب خلف الصلوات، يعني ليس فقط أهل الحاجة للمطر وللسقيا هم الذين يصلون ويدعون، وإنما حتى لو كان في مكان آخر أناس محتاجين للمطر وللسقيا يستحب لأهل الخصب أن يدعوا لهم خلف الصلوات، فغير المحتاج يستسقي للمحتاج ويسأل الزيادة لنفسه. ويندب أن يكشف بعض بدنه ليصيبه أول مطر يقع في السنة، هذا أيضا اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويسبح للرعد والبرق، يسبح للرعد والبرق، يعني عندما يسمع صوت الرعد أو يرى البرق. والله تعالى يقول: ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. أيضا يقول تعالى: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. ويقول سبحانه: ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وإذا كثر المطر، كثر المطر وخشي ضرره، دعا برفعه بما ورد في السنة: اللهم حوالينا ولا علينا، كما ثبت هذا في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يغيث العباد والبلاد وأن يرحمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.